فالطبيطة فالطبيطة نقطف غصنا من بستان، انظر حولك هذا عنب زهر ورد شجر عشب. مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة. نعلو جبلا ننزل سهلا، نمشي نركض نحيا أملا، نشرب ماء صاف عذب، نأكل خبزا جبنا عسلا. نعلو جبلا ننزل سهلا، نمشي نركض نحيا أملا، نشرب ماء صاف عذب، نأكل خبزا جبنا عسلا. خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة. حب مرح خلطبيطة، جد لعب مالطبيطة، زهر ورد شجر عشب. مالطبيطة خلطبيطة نقطف غصنا من بستان، انظر حولك هذا عنب زهر ورد شجر عشب. مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة. برنامجنا ما أحلاه، خلطبيطة ما أغلاه، نلهو فيه ويسلينا، نفرح فيه ما أبهاه. برنامجنا ما أحلاه، خلطبيطة ما أغلاه، نلهو فيه ويسلينا، نفرح فيه ما أبهاه. خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة. حب مرح خلطبيطة، جد لعب مالطبيطة، زهر ورد شجر عشب. مالطبيطة خلطبيطة نقطف غصنا من بستان، انظر حولك هذا عنب زهر ورد شجر عشب. مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة مالطبيطة مالطبيطة خلطبيطة خلطبيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومع الحلقة 14 من برنامجكم المحبوب خلطبيطة، برنامج المرح والفرح والبهجة والسرور والكلمة الهادفة والتسلية البريئة، حيث التجديد والتغيير والسهولة في التعبير. في هذه الحلقة سنكون مع عبادة وعابد وعبود، والزيارة في بيت عبادة، فهو أكبر من عابد بثلاثة أشهر وأكبر من عبود بأربعة أشهر، فإلى بيت عبادة إلى خلطبيطة. أهلا عابد وعبود، قد شرفتم دار سعود، أنتم عندي أحلى ضيوف، في خدمتكم أنا موجود. ومن هو سعود؟ وما دار سعود؟ سعود هو والد عبادة، هداك الله يا عبود. وما أدراني يا أخي، عفوا يا عبادة، لم أكن أعرف أن اسم والدك هو سعود. لا مشكلة، no problem. أرأيت يا عابد، لا مشكلة، وأنت كنت ستجعلها مشكلة بيني وبين عبادة. انتهينا، ألم تعتذر؟ وعبادة ألم يقل لك لا مشكلة؟ انتهينا. يعني لازم تعمل من الحبة قبة يا عابد، لازم تكبر الموضوع. يا جماعة قلنا لا مشكلة، no problem. أخبرني يا عبود، هل أحضرت ما اتفقنا عليه؟ وتتفقان من ورائي أيضا؟ لا من ورائك ولا من أمامك، ليس هناك شيء. لقد أوصيته أن يشتري بعض الحلوى لنأكلها مع الشاي وهو قادم إلينا. أم تريد الجلسة جافة؟ لا شاي ولا حلوى ولا... لا لا لا يا عم، الجلسة لا تكمل إلا بالحلوى. كما يقول أخي، في البطن خلوى لا تملأها إلا الحلوى. يظهر أن أخاك مغرم بأكل الحلوى. مغرم فقط، هو مسرف، قبل الأكل وبعد الأكل، بين الأكل والأكل، في البيت وفي الشارع، في المطعم وفي السيارة، لا بد أن يتحرك لسانه بشيء حلو. لذلك ما شاء الله، تبارك الله، لا يكفيه مقعد واحد. هو يحجز مقعدين عندما يسافر، لأن مقعدا واحدا لا يكفيه. مسكين، عفاه الله. هل هو مريض؟ هل أخوك يشكو من أي مرض يا عبود؟ لا لا، لا يشكو من شيء والحمد لله. ألم تسمع عبادة يقول عفاه الله مسكين؟ أليس السمنة المفرطة داء؟ حقا، إنها مرض يستحق العلاج. حاول أبي وأمي معه كثيرا لكن دون جدوى. لقد صار مدمنا على أكل الحلوى. هل كان هذا منذ صغره؟ طبعا، كان والدي يحضر له الحلوى بكثرة لأنه كان أول ولد لديه، فكان لا يرد له طلبا. مؤكد أن والدك نادم الآن؟ جدا، فهو دائما يقول أنا السبب أنا السبب. وماذا قال الأطباء؟ حاولوا إقناعه بالتخفيف تدريجيا من أكل الحلوى، وخاصة هذه الشوكولاتة الموجودة في كل مكان، من أصغر بقالية إلى أكبر مركز أغذية، حتى إنهم أعطوه علكة مدهونة بمادة حلوة تشبه الشوكولاتة، لكن لم تنفع جميع محاولاتهم. لا نملك إلا أن نقول عفاه الله وهداه إلى الصواب. أنا عندي فكرة لعلاجه. ما هي يا عابد؟ إدخاله مستشفى خاصا بالعلاج الطبيعي، وإخضاعه إلى نظام غذائي خاص لمدة شهر تقريبا. فكرة معقولة، معقولة جدا، ولكن هل سيقبل دخول المشفى؟ يا أخي، بالحجة والإقناع والقسوة والحيلة. يتفق مع الطبيب مثلا ليقنعه بضرورة دخول المستشفى فقط لإجراء تحاليل عادية للغدد، فحوصات عامة، علاج طبيعي إلى آخره. المهم إدخاله المستشفى لعدة أيام بأية وسيلة أو حجة، يقدم له أثناءها غذاء خاص، ثم تمدد أيام إقامته في المستشفى حتى يتعود على التخفيف من الحلوى قدر الإمكان. على كل حال اطرح الفكرة على والديك لعلهم يقبلونها، وبالله المستعان. تيرارارا تيراريرارا تيرارا تيرارارا أخبار الألغاز عندك يا عبود؟ هل تريد لغزا؟ نعم نريد لغزا، لكن اختر لنا لغزا سهلا نستطيع حله بسرعة. حسنا. كان الطفل يحمل كأسا مملوءا تماما، وفجأة وقع الكأس من يده على الأرض، ولكن لم تسقط منه نقطة ماء واحدة، فكيف ذلك؟ قلت لك اختر لنا لغزا سهلا. إنه سهل جدا، فكر فيه جيدا تره من أسهل الألغاز. يبدو أن الكأس وقع ولم ينكسر. لا يا عم، لقد انكسر. إذن لغزك غير صحيح. لا يا عابد، أنا أقول أشياء غير صحيحة؟ كأس مملوء تماما تقع على الأرض وتنكسر ولا تسقط منها نقطة ماء واحدة، كيف؟ لأن الكأس كانت مملوءة بالحليب وليس بالماء يا فهمان. هذا غش لا نقبله، ومن غشنا فليس منا. هذا لغز يا أخي، ليس عملية غش ولا خداع. نطالبك بنكتة حتى نتغاضى عن عملية الغش هذه. حاضر، إليك هذه النكتة، لكن أخشى أن تقول إنها مغشوشة. لا لا، وهل النكتة فيها غش؟ وهل اللغز يكون فيه غش؟ هات النكتة الآن ولن نقول لك شيئا. قال المدرس لتلميذه: ما تعرف الجسم الشفاف؟ قال التلميذ: هو الجسم الذي نرى الأشياء من خلاله. فقال الأستاذ: هل تستطيع أن تأتي بمثال واحد؟ قال التلميذ: نعم، ثقب المفتاح. تلميذ غبي. إذا ماذا ستقول عن التلميذ صلاح؟ وما حكاية التلميذ صلاح؟ عاد صلاح من المدرسة وقال لأبيه: لقد سألني مدرس العلوم عن المواد سريعة التبخر. فقال الأب: وماذا أجبته يا شاطر؟ قال الابن: قلت له أسرع المواد تبخرا راتب أبي. تلميذ واقعي. لقد سألني مدرس الجغرافيا الدرس الماضي أين يقع مبنى تاج محل؟ وهل عرفت الجواب؟ خفت أن أجيب بشيء فتكون الإجابة غير صحيحة، فيقول لي الأستاذ تلميذ غبي. لكن هل تعرف الجواب؟ طبعا أعرفه، ولكن لست متأكدا 100%. وماذا تعرف عن مبنى تاج محل؟ حسب ما أذكر فإن تاج محل هو مبنى يوجد في الهند، ويعتبر تحفة فنية معمارية إسلامية رائعة. ومن الذي بناه؟ بناه أحد الملوك المسلمين الذي حكم الهند سنة 1630 للميلاد، واسمه شاه جيهان، وشارك في بنائه مجموعة من أفضل المهندسين في العالم يومذاك من إيران وتركيا وإيطاليا، وقام بالعمل فيه أكثر من 20,000 عامل، وجدرانه من المرمر والرخام، وعند كل زاوية من زوايا البناء أقيمت مئذنة ارتفاعها أكثر من 35 مترا. لكن لماذا قام هذا الملك شاه جيهان بتشييد هذا البناء؟ لقد أقامه تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل، حيث جعل قبرها داخل ذلك البناء، ولذلك يعتبر البناء تاج محل أضخم مقبرة في العالم. يقولون إن بناء تاج محل استغرق 18 عاما. إذن يعتبر بناء تاج محل أحد غرائب العالم. لا شك في ذلك، ويقصده كثير من السائحين من أنحاء العالم. هل سمعتما بحشرة الجندب التي تقف كأنها تصلي؟ تصلي؟ الحشرة المعروفة بالجندب المصلي، لها يدان مستطيلتان تثنيهما مثل ثني السجود، ولذلك سموها بالجندب المصلي، ويسميها بعض الناس فرس الشيطان. وماذا تأكل هذه الحشرة؟ تأكل الذباب وبعض الحشرات الأخرى، ولها قدرة فائقة على الاحتيال، وذلك لقدرتها على تغيير لون جسمها بأي لون تريده، فإذا وقفت على زهرة حمراء تتلون باللون الأحمر حتى تظن بأنها جزء من الزهرة، وإذا وقفت على ورقة خضراء تلونت باللون الأخضر فتبدو كأنها جزء من أوراق الشجرة. إذن هي حشرة تخدع الذباب والحشرات. فإذا وقعت الذبابة أو الحشرة عليها أو بجانبها وثبت عليها والتقطتها بيديها ثم التهمتها فريسة سهلة. عبود، هل ما زلت تقلد أصوات وتغريد البلابل والطيور؟ نعم. غرد إذن وأسمعنا، فنحن نحب أصوات البلابل وتغريدها. ما شاء الله، كأنك بلبل حقيقي. هل تعرف يا عابد أن فرخ الطير لا يستطيع الغناء إلا إذا سمع تغريد والديه قبل أن يبلغ شهره الثاني؟ وعليه أن يتمرن حتى يؤدي اللحن على الوجه الصحيح. وهل تمرنت أنت قبل أن تطلق تغريدك وألحانك؟ لابد من ذلك. غرد لنا مرة أخرى يا عبود. أنا بلبل في بطن الوادي، كل مكان في الدنيا بلادي. أنا بلبل في بطن الوادي، كل مكان في الدنيا بلادي. أنا بلبل في بطن الوادي، كل مكان في الدنيا بلادي. قرأت هذا اليوم خبرا تعجبت منه كل العجب. وما هو هذا الخبر؟ هل هو خبر سار أم محزن؟ ظاهره سار وباطنه محزن. أراك تتكلم بالألغاز، أنسيت أن هذا اختصاصي؟ دعك من الألغاز واسمع الخبر. ألا تسمع ما يقولون؟ خبر ظاهره سار وباطنه محزن؟ إنه خبر عجيب حقا، شوقتني لسماعه يا عابد. يقول الخبر: في ألمانيا تم إنشاء أول نفق تحت الأرض مخصص للضفادع أسفل طريق السيارات التي تربط بين ميونخ وغارميش، وبلغت تكاليف النفق 220 ألف دولار تقريبا. ماذا أسمع؟ طريق مخصص للضفادع؟ والله عشنا وشفنا. وما سبب إنشاء هذا النفق يا ترى؟ يبدو أن الضفادع بدأت تطالب بحقوقها لتخصيص طرق خاصة لمشاة الضفادع. يا أخي عش رجبا ترى عجبا. لقد ذكروا فعلا أن السبب هو أن الضفادع كانت مضطرة لعبور الشارع، مما تسبب في هلاك أعداد كبيرة تحت عجلات السيارات، وملايين البشر التي تموت جوعا وعطشا وبطشا. أليست أحق بالعيش من هذه الضفادع؟ اهنئي أيتها الضفادع، فلن تتعرضي بعد اليوم للخوف أو الهلاك، ستحميك حضارة الإنسان. البشر تموت من البشر، والضفدع يحمى من الخطر. عالمنا عجب في عجب، هذه والله نذر الشر. البشر تموت من البشر، والضفدع يحمى من الخطر. عالمنا عجب في عجب، هذه والله نذر الشر. هذه والله نذر الشر. كم الساعة الآن يا عبادة؟ السابعة، حان وقت صلاة المغرب. هل تسمح أن تجدو بصوتك البلبلي فتؤذن لنا يا عبود؟ حاضر. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ما أجمل الأذان، إنه النداء الخالد، ذكرتني بالصحابي الجليل بلال الحبشي الذي كان أول مؤذن في الإسلام. لكنه كما سمعنا كان ندي الصوت رضي الله عنه وليس مثلي. البركة فيك يا عبود، بدأنا بالتواضع؟ قيل لأحد حكماء الفرس: هل تعرف نعمة لا يحسد عليها؟ قال: نعم، التواضع. وسئل آخر عن التواضع فقال: هو التكبر على المتكبرين. التكبر على المتكبرين؟ كلمة المتكبرين أليست مجرورة بحرف الجر على؟ هذا صحيح، فأي حرف جر يأتي في أي جملة يكون الاسم الذي بعده مجرورا بحرف الجر، والجر يكون غالبا بالكسرة، أليس كذلك؟ بلى. وأنا لا أرى هنا في كلمة المتكبرين كسرة، فكيف تكون هذه الكلمة مجرورة؟ يا عبود، يبدو أنك نسيت بعض حركات الإعراب. إن كلمة المتكبرين مجرورة، لكن علامة الجر الياء والنون وليست الكسرة الظاهرة. هل تدري لماذا يا عابد؟ نعم، لأن كلمة المتكبرين جمع مذكر سالم، وعادة تكون علامة نصب أو جر جمع المذكر السالم هي الياء والنون. وعلامة رفعه؟ جمع المذكر السالم يرفع بالواو والنون. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون؟ هذا هو الصحيح يا عبود، فلا تنسى معلوماتك. وإلا ماذا يا عابد؟ وإلا فقدت عبقريتك. نحن فتية صغار ولا نملك عبقرية الكبار. من قال هذا الكلام؟ هناك فتية صغار تحدثت عنهم كتب التاريخ وخلدت صفحة أسمائهم. مثل من؟ لا أظن وجود عبقري صغير السن أبدا. أنا أذكر لك عددا من العباقرة الصغار. خذ مثلا صلاح الدين الأيوبي، لقد كان شابا في مقتبل عمره لما أصبح وزيرا في مصر، ولما رفضت بلاد الشام الامتثال لأمره بسبب صغر سنه عاملهم باللين حتى نجحت حيلته فأخضعهم لنفوذه، وقد هزم جيوش الصليبيين لأول مرة وهو في أواخر العشرينيات من عمره. إنه فعلا شاب عبقري. وفي العلوم درسنا أن إسحاق نيوتن مكتشف قانون الجاذبية الأرضية كان في 23 من عمره عندما ابتكر نظرية رياضية مهمة بينما كان في طريقه من الجامعة إلى البيت. وهذا فعلا شاب عبقري. وقد حدثنا مدرس التاريخ أن فتى صغير السن شاهد الملك لويس 16 وهو يهرب من باريس إلى مدينة فارن، فأسرع الفتى ودخل إحدى الغابات ليصل إلى فارن قبل وصول الملك إليها، وهناك أبلغ الثوار فقبضوا عليه. عبقري وشجاع. وذكر معلم التاريخ أيضا أن تلميذا صغيرا خدع جيش الألمان فغيروا طريقهم، فصار اسمه يذكر في الكتب والأشعار تمجيدا لبطولته وعبقريته. هذا هو العبقري الصغير. لا شك أنك تذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه، لقد سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لغزو الروم وكان عمره 16 عاما فقط. هذا أفضل عبقري سمعت عنه. إذن يمكن للصغار أن يكونوا عباقرة، فاستعد يا عبود لتكون عبقرية زمانه. حاول أعمل أعمل أعمل، لا تتردد لا تتردد، لست صغيرا يا عبود، عقلك يكبر يكبر يكبر، انظر فيه انظر فيه ثم تفكر بالموجود. حاول حاول حاول حاول حاول حاول، لست صغيرا يا عبود لست صغيرا يا عبود، خلق الله لو فكرت آيات لأولي الألباب آيات لأولي الألباب، اسبح فيه غصب العمق، يأتي العون من الوهاب يأتي العون من الوهاب، خلق الله لو فكرت آيات لأولي الألباب آيات لأولي الألباب، يسبح فيه غصب العمق يأتي العون من الوهاب يأتي العون من الوهاب حاول أعمل أعمل أعمل لا تتردد لا تتردد لست صغيرا يا عبود عقلك يكبر يكبر يكبر انظر فيه انظر فيه ثم تفكر بالموجود حاول حاول حاول حاول حاول حاول لست صغيرا يا عبود لست صغيرا يا عبود ربي استخلفنا بالكون فعلينا زرع الأغراس فعلينا زرع الأغراس كي تنبت خيرا يعطينا يبعد عنا شر الناس يبعد عنا شر الناس ربي استخلفنا بالكون فعلينا زرع الأغراس فعلينا زرع الأغراس كي تنبت خيرا يعطينا يبعد عنا شر الناس يبعد عنا شر الناس حاول أعمل أعمل أعمل لا تتردد لا تتردد لست صغيرا يا عبود عقلك يكبر يكبر يكبر انظر فيه انظر فيه ثم تفكر بالموجود حاول حاول حاول حاول حاول حاول لست صغيرا يا عبود لست صغيرا يا عبود لست صغيرا يا عبود عبود يا ملك الألغاز صحيح أن الرقم 9 له علاقة بالألغاز؟ طبعا الرقم 9 له لغز لا تجده في غيره كيف يا عبود؟ اشرح لنا الرقم 9 إذا ضربته في أي رقم آخر فإن مجموع أرقام حاصل الضرب يساوي في النهاية رقم 9 لم أفهم اذكر لنا مثالا أو مثالين إذا ضربنا الرقم 9 بالرقم 3 ماذا يكون حاصل الضرب؟ 9 في 3 تعطينا 27 جيد 27 هذا هو حاصل الضرب اجمع يا عابد أرقام حاصل الضرب يعني اجمع رقمي 27 تقصد اجمع 7 مع 20 أم 7 مع 2؟ 7 مع 2 يعني 7 زائد 2 ماذا يساوي؟ 7 زائد 2 يساوي 9 صحيح يساوي 9 كلامك صحيح يا عبود إذن إذا ضربنا 9 في رقم آخر ثم جمعنا أرقام حاصل الضرب فإن مجموعها يساوي 9 لنأخذ مثالا آخر أنا أختاره 9 في 11 9 في 11 يساوي 99 ونجمع التسعة مع التسعة فينتج 18 نتج 18 وليس 9 ثم اجمع الثمانية مع الواحد 8 زائد 1 ينتج 9 صحيح يعني الجمع النهائي يصبح 9 هذه معلومة تشكر عليها يا عبود إنها معلومة مفيدة ولطيفة وظريفة أيضا مثلك يا عبود فأنت مفيد ولطيف وظريف ودمك خفيف وفوق ذلك كله محبوب ومألوف وتستاهل الألوف أليس عندك نكتة تدخل علينا السرور يا عبود؟ لكن ممنوع المدح والإطراء الزائد لقد احمر وجهي خجلا من كثرة مدحكم لا لن نمدحك ماذا تريد إذن؟ إذا لم نمدحك فماذا نفعل؟ هل نقول عكس المدح؟ عكس المدح يا عابد؟ يعني تريد أن تذمني يا عابد؟ سامحك الله لا أقصد ذلك يا عبود أنت لا تريدني أن أمدحك فقلت يعني عكس المدح أي إذا قرأت مدح معكوسة هذا ما تقصده؟ لا أظن ذلك وهل فيك شيء يمكن أن نذمه؟ الحمد لله كل ما فيك حسن ولا يستحق إلا المدح يكفي مدح وذم ذم ومدح نريد أن نسمع النكتة هيا يا عبود هيا لا ذم ولا مدح مفهوم؟ مفهوم يا عبود أرحنا يا عبود هات النكتة واجعل السرور يملأ المكان حسنا دخل رجل ليقص شعره عند حلاق معتوه وغبي وفي أثناء الحلاقة قال الحلاق للزبون هل تريد أذنك اليسرى؟ قال الزبون ساخرا طبعا أريدها فقطعها الحلاق فورا وسلمها للزبون الذي أخذ يصرخ من الألم وهنا قال الحلاق هل تريد أذنك اليمنى؟ قال الزبون لا لا لا أريدها فقصها الحلاق فورا ورماها في سلة القمامة حلاق مجنون لم تعجبني هذه النكتة أريد نكتة بدلا منها رجاء يا عبود نكتة أحلى وأجمل حاضر حاضر سأل المدرس التلميذ